في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. سأصرم لبنى حبل وصلك مجملا، وإن كان صرم الحبل منك يروع، وسوف أسلم نفس عنك كما سلى عن البلد النائي البعيد نزيع، وإن مسني للضر منك كآبة، وإن نال جسمي للفراق خشوع. أراجعة يا لبنى أيامنا الأولى بذي الطلح، أم لا ما لهن رجوع؟ سقى طلل الدار التي أنتم بها حيا، ثم وبل صيف وربيع. يقولون صب بالنساء موكل، وما ذاك من فعل الرجال بديع. مضى زمن والناس يستشفعون بي، فهل لي إلى لبنى الغداة شفيع؟ أيا حرجات الحي كيف تحملوا بذي سلم لا جاد كن ربيع؟ وخيماتك اللائي بمنعرج اللوى بلين بلا لم تبلهن ربوع. إلى الله أشكو نية شقت العصا، هي اليوم شتى وهي أمس جميع. وما كاد قلبي بعد أيام جاوزت إلي بأجراع الثدي يريع، فإن انهمال العين بالدمع كلما ذكرتك وحدي خاليا لسريع. فلو لم يهجني الظاعنون لهاجني حمائم ورق في الديار وقوع. تجاوبنا فاستبكينا من كان ذا هوى، نوائح ما تجري لهن دموع. لعمرك إني يوم جرعاء مالك لعاص لأمر المرشدين مضيع. ندمت على ما كان مني ندامة، كما يندم المغبون حين يبيع. إذا ما لحاني العاذلات بحبها أبت كبد مما أجن صديع. وكيف أطيع العاذلات وذكرها يؤرقني والعاذلات هجوع؟ عدمتك من نفس شعاع، فإنني نهيتك عن هذا وأنت جميع. فقربت لي غير القريب وأشرفت هناك ثنايا ما لهن طلوع. فضعفني حبيك حتى كأنني من الأهل والمال التلاد خليع. وحتى دعاني الناس أحمق مائقا وقالوا مطيع للضلال تبوع. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.